التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في محاضرات سابقة تعرفنا على هذه السورة من خلال تحديد بطاقة شخصية لهذه السورة الكريمة، تعرفنا فيها على اسم السورة، وتعرفنا فيها على عدد آيات السورة، وتعرفنا فيها على موقع السورة في القرآن الكريم وبين سور القرآن الكريم، وتعرفنا فيها على هل هذه السورة مكية أم مدنية. ثم تحدثنا عن علاقة هذه السورة بالسورة السابقة لعلمنا أن أمر القرآن الكريم مبني على الوصل. ثم انتقلنا إلى أول آيات هذه السورة، وهذه الآية هي عبارة عن حروف مقطعة ثلاثة، ألف لام راء. وقد بينا أن أهل العلم قاطبة قد اتفقوا على أن هذه الحروف لا بد وأن يكون لها معنى، إذ أنه لا يمكن أن يرد في القرآن الكريم ما ليس له معنى. فالقرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين، ولا بد وأن يكون كل حرف فيه مقصودا، ولا بد وأن يكون كل حرف يحمل إلينا معنى. إلا أنهم قد اختلفوا فيه، هل هذا المعنى نعلمه أو لا نعلمه؟ وقد رأينا أولئك الذين قالوا لها معنى نحن نعلمه، وكيف اختلفوا على أنفسهم وذهبوا مذاهب شتى كلها باطلة. ثم وقفنا مع أولئك الذين قالوا إن معناها قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، حيث إنها تندرج تحت المتشابه معنى الذي استأثر الله بعلمه، وذم الذين يتلمسون له معنى ووصفهم بأنهم في قلوبهم زير. ومن أجل هذا تحدثنا عن قضية المحكم والمتشابه بصفة عامة، وبينا أن المتشابه معنى هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن هنا قلنا هذه الحروف هي من المتشابه معنى الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين حينما سئل عنها قال: هذا سر الله فلا تطلبوه. ومن هنا جاء سؤال قد طرح نفسه: إذا كانت هذه الحروف قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم معناها، فما فائدة ورودها في القرآن الكريم؟ قلت لكم: اللفظ لا تكون له فائدة لأنه له معنى فقط، لا، هناك ألفاظ قد لا يعرف لها معنى، ولكن هي من الأهمية بمكان، لأنه يكون من ورائها حكمة. ولذلك فائدة اللفظ في هذين الأمرين: إما أن يكون لمعناه، وإما أن يكون للحكمة التي تؤخذ من وراء هذا اللفظ. وضربت لكم مثالا، قلت لكم: ونحن في الجيش مثلا كان هناك ما يسمى بكلمة السر، خلاص حينما نخرج للخدمات ليلا يحملوننا كلمة، إذا ما استوقفنا واحدا نطق بهذه الكلمة أدركنا أنه من معسكرنا فلا نعترضه، خلاص. فمثلا واحد جاءوا في ليلة ويقول كلمة السر الذي حمحم، حمحم هذه ليس لها معنى ولكن لها فائدة وحكمة، ها أفادت ولا ما فادتش؟ والله أفادت، ومن ورائها حكمة، ومن ورائها حكمة. ولذلك في أشياء تأتي في اللغة العربية زي الفصلة، ها الفصلة، تمام، في أشياء تأتي في اللغة العربية من ورائها حكم حتى وإن لم يفهم لها معنى. ومن هنا قال أهل العلم هذه الحروف الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم معناها وأوردها في القرآن الكريم ليتعلم الإنسان منها حكما ينبغي أن يتعلمها. ما هي تلك الحكم؟ قالوا أول حكمة تؤخذ من وراء هذه الألفاظ إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق وأنه معلم من ربه سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ينطق الألفاظ ولكن لا يستطيع أن يفصلها. ما معنى ينطق الألفاظ ولكنه لا يستطيع أن يفصلها؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب يقعد يتكلم معاك يقول لك امبارح جاني فلان وقال لي وقلت له. طيب هو قال امبارح اهو قالها فنطقها. اطلب منه ان يفصلها. يفصلها يعني ايه؟ ان ينطقها حرفا حرفا. ها يعرف ما يعرفش؟ هو قال امبارح لكن قل له طلعها لي حرف حرف فيقدر يقول لك الف وميم وباء والف وراء وحاء. يقدر يقول لك كده. ولذلك لا ينطق الحروف مفصلة إلا من تعلم. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألف لام راء. ما دام قد نطق هذه الحروف مفصلة ألف لام راء إذن هناك من علمه أن ينطقها مفصلة. فليأتنا ممن عايشوه من العرب الذين كفروا به أو حتى آمنوا به ليقول لنا أنا الذي علمته. إذا ما دام نطقها بهذه الطريقة وهو أمي فقد تعلم. لا طريق ولا مناص إلا أن تقول قد علمه ربه. فهذا إثبات لأنه نبي حق وأنه معلم من قبل الله سبحانه وتعالى. من قبل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إثبات إعجاز القرآن الكريم، أو الحكمة الثانية إثبات إعجاز القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للعرب أن القرآن مؤلف من تلك الحروف التي يسهل عليكم أن تنطقونها، بل أنتم أصحاب الصنعة فيها ولها. فهل يستطيع واحد منكم أن يأتي بشيء مثل هذا القرآن الكريم قل أو كثر كما جاء هذا الأمي بكل هذا القرآن الكريم؟ واحد أمي وجاي بكلمات معجزة، هذه الكلمات مما تنطقون به. ولذلك التحدي يكون من جنس ما تفعل. يعني أنت لو نجار إذا أردت أن أتحداك مش هتحداك في الحدادة ولا هتحداك في السباكة، هتحداك في إيه؟ في النجارة. في النجارة النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم بالقرآن الكريم، فأتوا بسورة إيه؟ من مثله. خلاص هذا القرآن بعيد عنهم ولا من لغتهم من صنعتهم من الألف واللام والميم والراء والصاد والعين؟ خلاص فأتوا بصورة مثل هذا القرآن المؤلف المركب من هذه الحروف وتلك الحروف هي ما تنطقون به، فأتوا بصورة من مثله. ولذلك لقلت لكم من ذي قبل، ابن جرير الطبري في تاريخه، أما تقرأ تاريخ ابن جرير الطبري خلاص، وهو يتكلم عن مسيلمة الكذاب، جمع ما حاول مسيلمة أن يضاهي به القرآن الكريم، جمعه وسمى قرآن مسيلمة خلاص، حتى يبين أن كل من حاول أن يأتي بشيء يضاهي به القرآن الكريم أصبح أضحوكة بين الناس. ضحوكا بين الناس. ولذلك جمع أمورا كثيرة، يعني لما ذهب إليه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان لم يسلم بعد، فمسيلمة ما كان بينكر نبوة النبي، وإنما كان يدعي أنه شريك له في النبوة. الوحي بيجيله بيجيله، والنبوة قسمة بينهما. فلما ذهب إليه عمرو بن العاص قال له: يا عمرو، أنزل قرآن على صاحبك محمد اللي في مكة عندك ده، نزل عليه قرآن؟ قال: نعم. قال: أتحفظ منه شيئا؟ قال: نعم، كلمات قصيرة أحفظها. قال: أسمعنيها. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: يا عم، قد نزل علي مثلها. الوحي خلص عنده وجه اداني زيها. تسمع؟ قال: اسمع. قال: نزل علي بقوله: يا دبر يا دابر. الدبر طائر تعرفه العرب، يشبه العصفور، له عنق ورقبة طويلة ورأسه كبيرة لكن جسده صغير. فبيقول له الوحي نزل عليه بيقول: يا دبر يا دابر، ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيق حفر النقر. فضحك عمرو، عربي بيفهم، شوف قرأ العصر ما استطاع أنه يطعن فيها، وكان مشركا لم يسلم بعد. سمع كلام مسيلمة ضحك وقال: يا مسيلمة، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. أنا عارف أنك كذاب، هالشغل على بعض، أنا عارف أنك كذاب، قول بقى واعمل اللي تحسه لك، ما تقوليش قال الوحي وقال لي وعمل لي. كلام مضحك، كلام مضحك. لما أسمعوه سورة العاديات قال: نزل علي مثلها. طب قول، طب قول. قال: والباذرات باذرة، فالزارعات زرعة، فالحاصدات حاصلة، فالطاحنات طاحنة، فالخابزات خبزة، فالآكلات آكلة. يا رجل انت قاعد في مطعم بدأتها زرع ونهيتها أكل، حاجة مؤسفة، حاجة مؤسفة مؤسفة. هذا الأمي جاء بهذا الكلام الذي هو مركب من تلك الحروف التي ينطقون بها، وما استطاع واحد أن يأتي بشيء من مثله. ولذلك الكافر شاهد للقرآن الكريم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليس من كلام البشر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة الكافر لما سمع القرآن الكريم. ولذلك الفيلسوف الكندي، راجل يعني له باع في علم الفلسفة ولا يشق له غبار، وكان متفردا في عصره، فجاءوا إليه قالوا له: يعني القرآن ده وانت راجل يعني على قمة الفلسفة الأي، قالوا: طيب ما تحاول تعمل لنا حاجة كده. قال: طيب ماشي. زي ما المخبول طه حسين ده، ها، في أيام كان عايش، قال: لا أستطيع أن أنا يعني أجمع كتابا يقارب القرآن الكريم. شوف الغرور وصل الحد فيه. ونال ما نال في وقتها. فقال الفيلسوف الكندي: طيب جرب كده. فقال: احضروا لي مصحفا. فجابوا له المصحف، دخل وقفل على نفسه 3 ايام وبعدين خرج. ايه المحصلة؟ ايه النتيجة؟ الراجل قرر انه يمسك المصحف ويروح فاتح كده، اللي يطلع قدامه هيعمل زيه. خلاص، فاول ما فتح خرجت له صورة المائدة، المائدة في وجهه. فأمسك بأول آية، فبيقول للناس إيه بقى: حينما أمسكت بها وجدت فيها، فأول آية، أول آية بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. دي أول آية. فبيقول إيه؟ نظرت فيها فوجدت فيها نداء يا، ووجدت فيها تنبيها أيها، ووجدت فيها توصيفا الذين آمنوا، ووجدت فيها أمرا أوفوا، ووجدت فيها تحديدا بالعقود، ووجدت فيها تحليلا أحلت لكم، ووجدت فيها تحديدا آخر بهيمة الأنعام، ووجدت فيها استثناء إلا ما يتلى عليكم، ووجدت فيها استثناء بعد استثناء غير محل الصيد، ووجدت فيها توصيفا وأنتم حرم، ووجدت فيها تفويضا إن الله يحكم ما يريد، كل ذلك في آية واحدة فمن يستطيع ذلك. يعني هات لي بقى واحد يقعد على قمة البلاغة ويقعد يحط كل ده في عبارة كده، في عبارة كده، في عبارة كده. ولذلك يعني لما تكلمت عن قول الله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ها لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، نفسي يعني كنت تسمع اللي قالوا أهل اللغة والبلاغة في الكم كلمة دول، في الكم كلمة دول. واللي خد منكم أو سمع منكم سلسلة الحيوانات والحشرات وحديث يعني النمل يعني سمع يعني ما أقول إيه ما يطير له عقله في هذا المقام. هذا هو القرآن الكريم، فأتي بقى يلا شد حيلك شد حيلك. فهو كلام مؤلف من تلك الحروف التي ينطق بها هؤلاء، فربنا أراد أن يشير إليها. أدي الصاد ودي القاف ودي الألف ودي الراء ودي الميم ودي ودي ودي، أدي مكونات القرآن الكريم. كونات دي عندكم بتحترفوها لكم أهل لغة وأهل بلاغة وليهم معلقات وليهم أسواق بيجتمعون فيها ويتباروا فيها بالشعر وما إلى هذا، وجاءوا أمام القرآن الكريم وأقروا بعجزهم بعجزهم. الحكمة الثالثة قطع الغرور العلمي، ودي من أهم الحكم في تلك الحروف التي ينبغي أن تعلمها. قطع الغرور العلمي. يعني ايه قطع الغرور العلمي؟ يعني الواحد يروح ويصل في العلم الى ما يصل اليه، خلاص حصل شهادات ويشار اليه بالبنان ويأخذ القابا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مع كل هذا ينبغي ان يدرك أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ينبغي أن يعلم كما قال الله سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم عليم. ينبغي أن يدرك أنه مهما وصل في العلم هو فقير. ولذلك أبو العتاهية قال العلم، يعني لو أردت كمال العلم وتمام العلم اوعى تفتكر إن أنت ولا أنا، ده لله وحده. العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم. قرآن ما للعلوم وللتراب، احنا ما مخلوقين من تراب، عايزين نبقى عندنا كمال العلم وتمام العلم؟ لا. طب ما احنا بنتعلم. وانما يسعى ليعلم انه لا يعلمه. يا الله ارضى، باخد معلومة خلاص عشان ادرك ان انا امبارح كنت ايه، كنت جاهل، وحاطط في دماغي ان انا بكره هتعلم معلومه يبقى انا النهارده جاهل. ولذلك في ناس لما تقول له جاهل ما قليل العلم يزعل يزعل. تزعل ليه يا اخي؟ يقول لك انا عارف كل حاجه. يا راجل خلي لنا حاجه. ولذلك اللي يقول انا عارف كل حاجه ده اجهل خلق الله، وما يكون عارف شيء على الاطلاق. لان الملائكه الذين هم ملائكه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والشيء الذي عتب على سيدنا موسى فيه أنه لما تحدث في قومي فسئل أفي الأرض، وشوف كمان السؤال كان إيه، أفي الأرض، يعني ما قالوش أنت أعلم واحد زي ما بعض بيقول، لا أفي الأرض، عشان ها يشار إلى المخلوقين إلى الإنسان. أفي الأرض من هو أعلم منك؟ طيب ده نبي عاصم، وبعدين ده الكليم وكلم الله موسى تكليما، وبعدين ده اللي ربنا قال له ولتصنع على عيني، وقال له وألقيت عليك محبة مني، مش كده؟ وبعدين سأضب له بقى اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل عقدة من لساني يفقه قولي، خلاص الى اخر مسائل. وفي النهاية ربنا قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى. يطلع مين اعلم في الارض منه بقى؟ يطلع مين صحيح؟ افي الارض من هو اعلم منك؟ قال لا. الحديث في البخاري، والقصة في سورة الكهف. حديث البخاري النبي يقول ايه؟ فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله. ما قالش الله اعلم، ما قالش الله اعلم، فقال له طب روح بقى اتعلم. فروح اتعلم. ولذلك قلت لكم لما جه طائر وقف على حافة السفينة، خلاص حديث في كتب السنة الصحيحة ومن البخاري، وقف على حافة السفينة وأخذ شربة من الماء بمنقاره كده، فسيدنا الخضر قال لسيدنا موسى أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ ولذلك احنا قلنا من ذي قبل ان في القول بلسان الحال والقول بلسان المقال. القول بلسان المقال زي ما انا قاعد بتكلم كده، او اللسان ده اسمه لسان المقال. والقول بلسان الحال ان انا اعبر بحركة بكذا بكذا بكذا، ده اسمه القول بلسان الحال. فلما اقعد واروح ماسك العلبة دي واروح عامل كده، يوم واحد من اللي قاعدين يقول لك الشيخ حران، طب انا قلت لك ان انا حران؟ انا قلت لك قلت لك، بس قلت لك بلسان ايه؟ قلت لك ايه؟ بلسان الحال. طب انا قاعد عمال اعمل كده، طلع واحد قام جايب لي كوبايه ميه، طب وانا قلت لك هات لي ميه؟ قلت لك. قلت لك بايه؟ ها؟ بلسان الحال. بلسان الحال. زي ما بيحدث كده اقوم داخل، تبقى مروحه زي دي فوق مني كده. وقع كل شباب الصراحه راح قايم واحد قافلها. تاني بيقول لي بتقفلها ليه؟ الشيخ ايه؟ الشيخ قال بايه بقى؟ قال بايه بقى؟ بلسان الحال، انا بحالي عبرت ان انا متضرر منها، خلاص. فنفس القضيه، هذا العصفور وهم بيقول ان هو طائر يسمى الصرد، وهو من الطيور التي نهى النبي عن قتلها، خلاص. فهذا الصرد راح جاي واخد شربه من الماء كده. هذا بقى لسان الحال اللي سيدنا موسى الخضر قال له أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لي وأن يقول لك ما أخذتما من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا البحر. فلما يطلع الخضر وموسى واخدين من علم الله نقرة، يبقى أنا وإنت واخدين إيه إن شاء الله؟ يبقى أنا وإنت واخدين إيه صحيح؟ يا ما أنا عايز أفهم، يبقى أنا وإنت واخدين بالعلم الله نقرة. لأن شوف القرآن قال إيه؟ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، عملت كل شجر ده أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وعملت سبع بحور حبر، وقعدت تكتب ما نفدت كلمات الله. تطلع على وانت واخدين ايه؟ واخدين ايه؟ خلاص. ولذلك العلم الكامل التام لله سبحانه وتعالى. ففي ناس يأخذها الغرور العلمي. ولذلك انا قل يعني انا في في في في هذا الوقت الذي يعني جمح خيال طه حسين وسودت له نفسه انه يقول هذه الكلمات، لو ان هذا الرجل موجود الان وانا موجود بهذا الحال كنت هبعته رساله واحده بس. انت فاكر بقى نفسك وخلوك عميد واللغه وعميد الادب وعميد المتد، خدت 50 عميد. تعالى بقى، تعالى بقى، واروح فاتح القران الكريم كده وامسك له حرف واحد. قاف، قول لي معناها ايه؟ مش هيعرف. وتحدى لو عرف، لان احنا لسه بنقول مما استاثر الله بايه؟ بعلمه. هذه الحروف رساله مرسله الينا، ان الواحد فينا مهما اوتي من العلم فذلك بفضل الله، بفضل الله. ولذلك اذا شاء الله لك ان تعلم فانت بتعلم، ما لم يشأ مش هتعلم. ان شاء الله كل حرف، والدليل اهو. انه اعطاك من الاسباب ما تعلم به القرآن كله، لكن تجي عند حرف ايه تقف ليه؟ عشان ربنا ما ارادش لك انك انت تعلم، ما ارادش لك انك انت تعلم. فما تنساش نفسك، وينبغي ان تدرك ان اذا جاءك علم بفضل الله، وفي النهاية انت فقير في العلم، ولو شاء الله لك الا تعلم حرفا واحدا مش هتعلمه، مش هتعلمه. ولذلك كل ما افتح القرآن الكريم واقرأ حرف او اكثر من هذه الحروف المقطعة، خلاص اقول سبحان من له تمام العلم. ليه؟ لاني بقرأه وبقول لنفسي تصدق انا مش عارف الحرف ده معناه ايه، صاد انا مش عارف معناه ايه، قاف انا مش عارف معناه ايه، وربنا حطها لي كده في القرآن الكريم ووضعها لي كده في القرآن الكريم عشان يثبت لي ولأمثالي جهلهم وقصورهم في العلم، وأن الله لو لم يشأ لنا أن نعلم ولو حرفا واحدا مش هنعلم، مش هنعلم. سبحان الله. إذن هذه الحروف لها وظيفة، لها حكمة، وهناك حكمة من وراء أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمها. فإذا لم ندرك معناها فينبغي أن نقف على حكمها، وينبغي أن نسأل لماذا احتفظ الله بعلمها. سندرك وقتها أن ورودها في القرآن الكريم له فوائد جمة ينبغي أن نقف عليها، وينبغي أن نفهم، وينبغي أن نفهم. هذا فيما يتعلق بتلك الحروف الثلاث التي هي أول آيات هذه السورة ألف لام را. نعم سرحت، معلش خلاص سرحت حقك علي. والتي هي طاسين ميم. خلاص إذا انتقلت إلى الآية الثانية تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول فيها تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. تعرفين في اللغة العربية في حاجة اسمها أسماء الإشارة، مش كده؟ فأنت عايز تشير إلى واحد تقول هذا، تشير إلى واحدة تقول هذه. لكن أسماء الإشارة متعددة. ليه؟ قالوا لأن المشار إليه يختلف حاله من ناحية الزمان والمكان. يعني ايه؟ يعني بيختلف حاله قربا وبعدا، قربا وبعدا. يعني ايه قربا وبعدا؟ في زمان بعيد وفي زمان قريب، وفي مكان بعيد وفي مكان قريب. يعني انت لو تكلمت عن نبي الله نوح فانت تتكلم عن زمان بعيد، اليس كذلك؟ وبعيد قوي، وبعيد قوي. خلاص. لكن لو تكلمت مثلا عن شيخنا الشيخ الألباني الله يرحمه يبقى انت بتتكلم عن الزمان اللي ايه قريبه، ولا هو بعيد برضه؟ لا ده قريب. نفس القضية، انت لو بتتكلم عن رجل في هذا المسجد غير بتتكلم عن رجل في امريكا ولا في الصين. اذا القضية بتختلف قربا وبعدا، زمان ومكان، في الزمان البعيد وفي الزمان القريب، في المكان البعيد وفي المكان القريب. ومن هنا ينبغي أن تحسن استخدام أسماء الإشارة. فإذا قلت هذا فهذا يعني أنك تشير إلى قريب، وإذا قلت ذاك يبقى بعد شوية، وإذا قلت ذلك يبقى بعد كتير، أو تلك يبقى بعد كتير. خلاص. ولذلك قالوا إني المبنى لعدد حروف الكلمة كل ما كثرت كل ما كان البعد أكتر. خلاص خلاص. طيب لما جه القرآن الكريم هنا بيقول تلك، والإشارة إلى آيات القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب المبين. تلك هذه إشارة للقريب ولا البعيد؟ للبعيد، للبعيد. طب والقرآن بعيد؟ بعيد؟ ده كل واحد في بيته عشرات المصاحف، وتمدي ده كده يجيب مصحف والمصحف جنبك والمصحف مش كده؟ مش بعيد اهو، مش بعيد اهو. طب ليه ربنا ما قالش ها هذه آيات الكتاب المبين؟ عشان قريبة ايه مش كده؟ وبيشاور لآيات نازلة، يعني بقت بين أيدي الناس اللي هي الآيات اللي جاية معانا دي خلاص. فقال تلك، فقال أهل العلم زي ما قال في أول البقرة ألف لام ميم، ما قالش هذا الكتاب، قال إيه؟ ذلك. فتلاقيه دايما مع القرآن الكريم يستخدم الإشارة التي هي لليه؟ للبعيد. ليه؟ ليه؟ مع أن القرآن بين أيدينا وقريب. قالوا ما أنت لازم تعرف البعد بعدان، بعد مكان وزمان، ده بعد وبعد مكانة. مكانة القرآن ايه؟ ها عالية عالية، فإذا علت أشرنا إليها بما يفيد الايه؟ البعد. فتلك إشارة إلى علو وارتفاع وبعد مكانة هذه الآيات القرآنية، القرآن اللي بيحطوه الآن الكلاب تحت أقدامهم بيدوسوا عليه بالأقدام ويقطعوه ذو المكانة العالية. ينبغي أن تكون مكانتها كذا عند المسلمين، وينبغي أن نلزم غير المسلمين أن يقدروا للقرآن الكريم قدره. مش تقوم الدنيا وتقعد عشان شخص ولا مجموعة من البشر ولا مكانته بتاعك حرمته، ولا تقوم الدنيا إذا انتهكت حرمات القرآن الكريم. يعني اللي حدث في شرم الشيخ ده نحن بنستنكره، يعني نحن لا نقر هذا، ولكن شوف الدنيا قاعدة والإعلام شغال ليل ونهار. طب ما انتهكت حرمات القرآن الكريم، ووطئ بالأقدام، وقفوا نفس الوقفة؟ هذا هو السؤال. إعلامنا الفاسد ده وقف نفس الوقفة، وراحوا جايبين ندوات وجايبين مشايخ وهجموا الأمريكان وهجموا اليهود وهجموا، حصل ده؟ ما حصل. ليه؟ القرآن مش هاممهم، لكن الهمهم مصلحته الدنيوية وبس. ولذلك بتقول ربنا هنتقم منهم. شوف انت قاعد بقالك يومين تلاتة، كل ما تفتح التلفاز دلوقتي تلاقي قاعدة على اللي حصل ده، ينفع منفعش والكلاب والإرهاب واللي نعم نحن معكم لا نقر هذا، ماشي، لكن أين هذا الموقف حينما دنس القرآن الكريم ووطئ بالأقدام؟ تحس بسقط هذا الإعلام اللي نحى هذه القضية. ما رأيت ندوة طلع واحد فيها يهاجم أسيادهم الأمريكان مثلا اللي اتكلم عنه، ما تقدر تستطيع هذا، هذه كارثة بكل المقاييس. فشوف الله يثبت للقرآن الكريم العلو، علو المكان وارتفاع، وهكذا ينبغي أن يكون في قلوب المؤمنين. ولذلك شوف مقاطع القرآن الكريم سميت سور من الصور، والصور هو الجدار العالي، ولذلك في جدار ده يبقى واطي، فإن قلت صور يبقى الجدار إيه؟ ها؟ علي. سميت صور ليه؟ لها علو ومكانة ولا ارتفاع، وهكذا ينبغي أن تكون في قلوب المؤمنين. ولذلك كما قلت لا يشار إلى القرآن الكريم إلا بما يفيد البعد، بس بعد المكانة والعلو والرفعة لهذا القرآن الكريم الذي يعني هو كلام الله رب العالمين. فشوف ربنا يقول تلك آيات، يعني الآيات اللي جاية واللي هتسمعها واللي هتتلو عليك واللي هنفسرها دي بقى ها آيات. وشوف آيات جمع آية، والآية في لغة العرب تعني العلامة والدليل. فقالوا ان كل عدد من كلمات القرآن الكريم مجتمع اللي بنسميه آية ده سميت آية لأنها دليل واضح وبين على أنه كلام الله وعلى صدق رسول الله. أي آية تاخدها من القرآن الكريم كده امسكها وافقه ما فيها تدرك أنه كلام الله، هي دليل على أن المتكلم هو الله وعلى أن النبي نبي حق حق. أي آية من آيات القرآن الكريم، ولذلك آيات القرآن الكريم فعلا دلائل وعلامات، بس لمين؟ لمين؟ ولذلك قلت لكم اللي مسك آيات القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم اللي مسك آيات التي تتكلم عن علم الأجنة، ودكتور إنجليزي، إنجليزي كافر بس مسكها، وجد فيها علامة ودليلا على صدق رسول الله وعلى إن ده كلام الله. استخدم عقل الله. اللي قاعد يصف الجنين وانه مضغة وعلقة، والاول نطفة بعدين مضغة بعدين علقة، مش كده؟ وبعدين مخلقة وغير مخلقة وعظام وكذا وكذا. الله، طب الراجل ده لكان عنده اشعة اكس ولا اشعة بنفسجية ولا كلية طب ولا منظار ولا اي حاجة. شوف شوف الايات، دلائل وعلامات، بس اللي يف بس اللي يف الله. طب عرف مراحل تكوين الجنين دي ازاي؟ طب شافها فين؟ طب شافها فين؟ الله. لا بقى، ملهاش طريق غير ان اللي خلق هو اللي قال له، يبقى ده كلام الخالق وده نبي صح. فاسلم فاسلم اسلم الله. تاع الراجل المتخصص في المخ والمش عارف ايه، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. جهاز الكذب موجود في الانسان فين؟ راح اسلم. القرآن قال كده، لا اله الا الله. طب النار واللي في النار، بدلناهم جلودا غيرها. اشمعنى بدل الجلود بس؟ لا، لان الجلود هي مراكز الحس في الانسان، ولذلك طول ما الجلد موجود انت بتحس بتحس، ولذلك اللي جلده بيموت ما يحسش ما يحسش، يعني بيطلع له كالو ده بس الجلد الميت ده، تلاقيه بيقص فيه المقص ويشد فيه بالدبوس مش حاسس باي حاجه. حطها بقى اعمل كده في اي حته جلد تانية، لا يمكن. الله. طب مين اللي قال للنبي ان مراكز الحس في الجلد؟ لا كان متخصص في في في في في, في الامراض الجلديه، ولا كان كليه طب، ولا كل ايه تمسكها في القران الكريم يا حبيبي واخد بالك انت، فعلا هي بمثابة دليل، بمثابة علامة، بمثابة اشارة تشير الى ان المتحدث هو الله، وان النبي نبي حق لا ينطق عن الهوى والله، لا ينطق عن الهوى والله. ولذلك شوف سميت ايه؟ ايات، لانها دلائل وعلامات، دلائل وعلامات. وبعدين تلك ايات الكتاب الايه؟ المبين، المبين المبين. كلمة مبين أحيانا يوصف بها المتحدث ويوصف بها الكلام. فالرجل المبين هو الذي تفهم عنه ويستطيع بسهولة ويسر أن يفصح عما يريد، فده يسموه رجل إيه؟ ها؟ مبين. يوم لما يتكلم يبين لك، ولما يبين لك أنت تعمل إيه؟ ها؟ تفهم. والكلام نفسه أحيانا يوصف بأنه كلام مبين، وهي الألفاظ التي إذا نظر فيها المرء تبين منها الحق من الباطل والغي من الرشاد. والقرآن كده ولا مش كده؟ تبص في ألفاظه يوم يعرفك إيه الحق وإيه الباطل، إيه الغي إيه الرشاد، إيه الحلال إيه الحرام. يبقى فعلا كتاب إيه؟ كتاب مبين. يبقى فعلا كتاب مبين، يبقى فعلا كتاب مبين، يبقى تلك آيات الكتاب الايه؟ المبين. وما اخي الشيء الغريب العجيب، ان اذا كان القرآن وكلام مبين وكلام مبين خلاص، كان المفروض يكون اسرع الناس للايمان به مين؟ العرب. العرب اللي هم ها اهل لغة القرآن الكريم، ومع هذا كانوا أكفر الناس به، كفروا به مش كده؟ كفروا به. ولما كفروا به النبي يحزن ولا ما يحزنش؟ رقم واحد، لانهم ادرى الناس بيه فعارفين ان هو مش كذاب. رقم اثنين، لانهم اقرب الناس اليه، فيهم العم وفيهم الخال وفيهم، مش كده؟ خلاص. رقم ثلاثة، القرآن نزل بلغتهم، فحينما لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة منهم يحزن ولا ما يحزن شيء؟ يحزن. الله، طب بيكذبوني، طب انتوا عارفين انا كذاب، حاجة تحزن. وبعدين تيجي من مين؟ من العم ابو لهب، يقول له مش عارف ايه وايه وايه، اقرب الناس اليه. الله، وبعدين ده انتوا اهل لغة، فاهمين ان اللغة دي ارقى منكم بكتير، هذه لغة يتكلم بها رب العالمين. فسبحان الله، يوم يجي القرآن الكريم يصف لك حال النبي عليه الصلاة والسلام، انه مرة يعتريه الاسف ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه اسفا، خلاص. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره، قد نعلم انك يضيق ايه صدرك، فصدره يضيق يبقى فيه اسف، خلاص. وبعدين تعتريه حصرة، تذهب نفسك عليهم ايه حسرات، خلاص. كل ده ليه؟ الحصرة واسف وضيق وحزن وحزن، كل ده من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانهم لم يؤمنوا. ثم ربنا يسر عنه ويقول له ارفق بنفسك، اه والله، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. جات لهم ايات وما امنوش بيها، ما تضيعش، ما تهلكش نفسك، باخع يعني هالك نفسك. ليه؟ لان الحزن والاسف كل ده شيء مهلكه للنفس. وذلك احنا قلنا ان كل ما يعتري النفس بيؤثر عليها من احزان وهموم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ولذلك حتى الناس تقول لك النهارده حاجه تاثر العمر، طبعا العمر لا يقصر، لكن هم عايزين يقولوا ان فعلا حاجه تؤثر على الانسان، بتؤثر على الانسان. فربنا يقول لعلك باخع، هتهلك نفسك، باخع لنفسك ليه؟ الا يكون مؤمنا، عشان ما امنوش، عشان ما امنوش. القضيه ابسط من هذا بكثير، مش هقول تعبير ذلك، ان شاء الله مع انهم امن. ليه؟ وظيفه النبي ايه؟ فذكر انما انت مذكر. وظيفته ايه؟ انما عليك ليه؟ البلاغ، البلاغ. ولذلك لما بنقف على المنابر، خلاص، ونخاطب الناس، سواء حاكم سواء محكوم سواء جماعة سواء دولة سواء أمة، ويطلع بعض الناس يثبط عزائمنا ويقول لك يا عم انت تتعب نفسك وخلاص، يا عم انا علي ايه؟ اصل ما فيش حد هيسمع، ما ان شاء الله مع انهم سمعوا. قال لي انا مالي، انا علي ايه؟ انا هاسال عن ايه؟ عن البلاغه، مش هاسال عن الناس عملت ولا ما عملتش، استجابت ولا ما استجابتش. مش هيتقال لي انت اتكلمت في 50 ازاي 49 ما سمعوش كلامك، لا، هيتقال لي جزاك الله خيرا اديت ما عليك، مش كده؟ بلغت، بلغت. ولذلك السؤال اللي هيبقى للرسل هيبقى ايه؟ مش هل امن بك قومك، لا، هل بلغت؟ بس دي وظيفته. اما اللي امن امن لنفسه، واللي كفر فعليه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه ومن شاء فليكفر، بس. والشاطر يشيه، مش ربنا بيسر عنه. ليه تهلك نفسك؟ ليه تهلك نفسك؟ شويه حزن وشويه اسف وشويه حسره وشويه، ليه؟ ليه؟ يبقى لعلك باخع نفسك، يبقى مهلك نفسك بسبب ان هم ما امنوش الا يكونوا ايه؟ مؤمنين. فاراد الله سبحانه وتعالى ان يبين له انه لو اهلك نفسه لاهلكها في غير فائده. في غير فائده ليه؟ لعلم الله انهم لم يؤمنوا، فمنهم من سوف يموت على كفره ومنهم من سوف يتأخر إيمان. مش ربنا يعلم ده؟ الله. فانت لو عايزهم دلوقتي مش هيحصل. فلو أهلكت نفسك تبقى أهلكتها في فائدة في غير فائدة. في غير فائدة. ليهم وقت يعلم الله. فيهم اللي هيؤمن فيه وفيهم اللي هيموت على كفر. وربنا قال هذا. إن ما احنا قادرين نريحك ونجبرهم جميعا على الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد إيمانا بجبر. بجبر. إنما يريد إيمانا باختيار. ولذلك جعلنا مختارين. مش كده ولا ايه؟ جعلك مختار يقوم لما تلجأ إلى الله وتذهب إلى الله سبحانه وتعالى تلجأ إليه وتذهب إليه بمحض ايه؟ ها؟ اختيارك. اختيارك. لكن القضية لو قضية جبر لأجبرنا الله جميعا على الإيمان. ولو شاء الله لجعل الناس ايه؟ ها؟ أمة ايه؟ واحد. كان خلنا كلنا مؤمنين وملة واحدة. وملة واحدة. ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون الإيمان إيمانا اختياريا. وبدم ولذلك بيتوقف على مشيئة المرء. فمن شاء في تعبير فليؤمن ومن شاء فليكفر. والآية دي عايز أقول فيها كلمة سريعة كده عشان ما أكثر البهائم اللي بيجيبوهم الآن في وسائل الإعلام. بقولها بملي فيها. ما أكثر البهائم اللي بيجيبوهم في وسائل الإعلام. يعني يبقى جاهل تفسير وجاهل حديث وجاهل لغة وجاهل في كل حاجة وبيخوض في كل حاجة. يعني يتكلم في التفسير وليس أهلا للتفسير، يتكلم في الحديث وليس أهلا للحديث، ويتكلم في التاريخ وليس أهلا للتاريخ، غير مؤهل لأي حاجة. فجاب واحد من دول فكان بيتكلم على الآية دي. قل يعني إحنا ما فيش جبر وما إحنا ما نجبرش حد. ربنا خير الناس. خد بالك من خير دي. فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هو ده تخيير؟ هو ده تخيير؟ ده صحيح بيان لأن الإيمان والكفر متوقف على مشيئة الإنسان، ده صحيح. لكن ده اسمه تخيير؟ زي ما قال هذا الجاهل، ده بيسميه علماء البلاغة، وده كلام يفهمه العرب بقى، لأن القرآن مخاطب عرب. بيسميه أهل العربية أسلوب تهديد. مش تخيير يا حبيبي. ربنا بيقول لك انت حر اختار الكفر ولا اختار الايمان، الاثنين حلوين، اللي انت عايزه خده. ده كلام يقوله بني ادم بيفهم. تخيير ايه ده؟ اسمه اسلوب تهديد. العوام بيستخدموه، عوام الناس يستخدمون هذا الاسلوب. لما تخش على عيالك وتقول لهم اللي عايز يذاكر يذاكر واللي مش عايز يذاكر هو حر ما يذاكرش. العيال يجوا بقى اخر السنه يقول لك ما انت اللي قلت خيرتنا وقلت لنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه. هي بتتفهم كده؟ امال انت بتتفهم ايه بقى؟ اسلوبك ده يتفهم على انه ايه بقى؟ على انك بتهددهم. اللي عايز يذاكر يذاكر واللي مش عايز يذاكر ما يذاكرش. يعني معناها اللي مش عايز يذاكر وهيجي يسقط ها؟ هياخد على دماغه ودماغ اللي معاه كمان. مش كده؟ ده اسمه اسلوب ايه؟ تهديد. زي ما اقول للواحد ليه برضه يقول لك عايز تصلي صلي، مش عايز تصلي انت حر. ما يجيش يقول اه بس الشيخ اداني رخصه ان انا ما اصليش فخيرني بين الامرين. انا مش بخيرك، انا مش بخيرك، ده انا بهددك. اسمه اسلوب تهديد. اسمه اسلوب تهديد. فمعناه انك اذا فعلت الصلاح فعلت، واذا فعلت الفساد فانت الذي سوف تتحمل جرته. وده معناه فمن شاء فليؤمن فيكون له الجنه، ومن شاء فليكفر يبقى هو اللي جابه لنفسه وله النار. يبقى تخيير. بقول لك ان الاثنين زي بعض. ده لان شاء دي يبقى معناها الطرفين زي بعض، يا تاخد ده وصاحبنا قالها كده، القرآن خيرهم. خير مين يا ابني؟ وانا بقول لك يا تاكل بامية يا ملوخية والاثنين حلوين. ولذلك اذا اخترت شيئا، خد قاعدة كده، اذا اخترت شيئين متساويين وحطيت بينهم شاء، ده التخيير. واذا اخترت شيئين اقترن احدهما بوعد واقترن الاخر بوعيد، ما يبقاش اسمه تخيير، يبقى اسمه ايه؟ تهديد. تهديد، لكن زي ما قلت بيجيبوا بهايم لا دراية لهم، لا بلغة ولا بتفسير، يعني بيكلموا، فبهم يخيروا الناس. تشوف سماحة الاسلام، فمن شاء فاليوم من شاء فليكفر. عايز تبقى بطرس ماشي، عايز تبقى محمد ماشي، عايز تبقى كهين ماشي، عايز تبقى عبد الله ماشي، خلاص. بس تفسير الحديث اللي بيتمشى مع روح العصر اللي هي تمييع الاسلام بقى، كله حلو، وكل بطرس حلو، وكهين حلو، ومحمد حلو، كل واحد، واحنا اخوات في الانسانيه، وربنا رب قلوب، واخد بالك بس كده. لا لا، فصحيح الايمان والكفر دول موقوفان على اختيار الانسان، انت اللي بتفرض لنفسك. لكن لست مخيرا فيهما، انت مامور بالايمان ومنهي عن الكفر، فلست مخيرا. ولذلك لا يفهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انها تخيير، كلام غير سليم غير سليم. فاراد الله ان يبين نبيه الذي اوشك على ان يهلك نفسه حزنا واسفا عليهم لعدم ايمانهم مع وضوح ايات القران الكريم، اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين له ان الله لو اراد ان يحملهم على الايمان قصرا لحملهم لحملهم. ولذلك خد بالك بقى، اهل العلم بيقسموا الايات الى الايات الى ثلاثة. نعم ولذلك اهل العلم حملوا او قسموا الايات، واعني بالايات الايات الحسية التي تساق الى البشر، الى ثلاثة اقسام: ايات ممنوحة، وايات مقروحة، وايات قصرية. هقولهم تاني: آيات ممنوحة، وآيات مقروحة، وآيات قصرية. وكم حاجة؟ ثلاثة. الآيات الممنوحة هي الآيات التي يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، وفيها ما يدعوهم إلى الإيمان، كالمعجزات التي تظهر على أيدي الرسل. المعجزات التي ظهرت على أيدي الرسل ما طلبها أحد، إنما منحها الله. الغرض منها إيه؟ الغرض منها إيه؟ إني إذا رآها الناس آمنوا، فهي طريق من طرق الهداية. فيشوف النبي يتفجر من بين أصابعه الماء، شوف سيدنا عيسى بيحيي الموتى، شوف سيدنا موسى يلقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين، مش كده؟ الصحراء شافوا ده أمنوا، مش كده ولا إيه؟ وفي ناس شافت عيسى، معجزات عيسى أمنت، وفي ناس شافت معجزات النبي وأمنت، وهكذا. فدي اسمها آيات ممنوحة، الله سبحانه وتعالى يمنحها ليه؟ لتكون طريق من طرق هداية الناس. في الآيات المقروحة، الآيات المقروحة التي يقترحها الناس. الفرق بينها وبين السابقة أن السابقة جاءت بغير طلب، ربنا منحلنا كده، لكن الآيات المقروحة جاءت بطلب واقتراح، عايزين كذا. زي ايه؟ زي ناقد صالح. ناقد صالح آية مش ممنوح، مقروح، اقترحها قوم صالح، عايزنا نؤمن. ولذلك النبي لما تفجر الماء بين أصابعه وكثر الطعام وكذا وكذا، كل دي كانت آيات ممنوحة، لكن هم طلبوا آيات مقروحة. انك ترقى في السماء مش كده، وبعدين يكون لك بيت من ايه، ها، من كذا، ويكون لك كذا، ويكون دي اسمها ايات ايه. اقرا سوره الاسراء وتتعرف. خلاص، دي اسمها ايات مقروحه، اللي تطلب اسمها ايات مقروحه. طب والفرق ايه؟ الآيات الممنوحة لو كفر بها الناس الله يمهلهم، يعني ما يعجلهمش العذاب. الآيات المقروحة ان يجي يقول هات لي آية تكون كذا وانا اؤمن، فلو جاء الله له بها فلم يؤمن اهلكه الله، ما يمهلوش. ولذلك قوم صالح اقترحوا خلاص، قالوا تعالى الصخرة دي خلاص تضربها لنا تطلع لنا منها ناقة، لو حصل هنؤمن. حصل، اقترح خلاص، اقترح. فلما جاءت فعقروها اللي حصل اهلكهم الله. ولذلك كم من فضل الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يوافقهم على ما اقترحوه، لأنه لو وافقهم فكفروا اللي يحصل لأهلكهم. يبقى في آيات ممنوحة، في آيات مقروحة، في آيات قصرية. قصرية، ايوه انا بنطقها صح، قلت قصرية، اقول فيها ايات قصرية، كلامي واضح؟ فبنطقها صح. ففي ايات قصرية حصلت وليها مثال، ودي اللي ربنا هيتكلم عنها في الآية اللي جايه بقى. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، هتقبل الآية دي بقى، فظلت أعناقهم لها خاضعين. دي اللي بيسموها الآيات القصرية، دي وقعت. وقعت فين ومع مين وكان رد فعلها ايه؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى أشوفك إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.